يقول: ما الراجح في الوقت الذي يجزئ فيه الوقوف بعرفة ابتداء وانتهاء مع الدليل؟ الوقف الذي يجزي فيه إن وقف نهارا فالمجزي أن يقف حتى تغرب الشمس، وإن وقف ليلا فيجزي أي وقت. ووقت الوقوف معروف، الصحيح أنه من زوال من الزوال حتى يطلع الفجر، كله وقت للوقوف. أما الإجزاء كما ذكرت، من وقف نهارا وجب عليه أن ينتظر حتى تغرب الشمس، ومن وقف ليلا كفاه يعني أي قدر من الوقوف. نعم.